خير نستأذن الأخوة لأنه ألحف بأسئلتهم بقى شهرين يعرضها وما أجيب عليها. هل الخلع طلاق بحيث إذا خلع الرجل زوجته قد سبق له أن طلقها طلقتين قبل الخلع، هل الخلع يعتبر الطلقة الثالثة أم أنه يجوز أن يراجعها إذا رضيت؟ هذا نوع خلاف بين أهل العلم ومحله المحاكم، لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق تقطط، قال خلعتك أو فسحتك أو ما أشبه ذلك نوع من الطلاق تكون طلقة. والنبي قال للمقتلع قال أطلقها تطليقة، فإذا أخذ المال وقال هي طالق أو قال خلعتها أو فسحتها بنية الطلاق صار طلقة واحدة، يعني قبلها طلقتان تمت الثلاث. أما إذا خلعها بدون نية الطلاق، قال خلعتها لما أخذ المال قال خلعتها أو فسحتها ولا ذكر الطلاق خلعتها، هذا محل خلاف. بعضها لم يحسبها طلقة وبعضها لم يحسبها طلقة، وهذا يرجع المحاكم عندما له مسألة حتى ينظر الحاكم الموضوع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.